بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب التؤدة في الأمور. إيش عنوان الدرس؟ قال البخاري رحمه الله: عن الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولى له، فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، فقال له: جهزني أطلب العلم. فجهز فأتى عالما فسأله فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. فقال جعفر، فقال: حضر مني الخروج فعلمني. قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن في الخير، قال الحسن: في هذا الخير كله. فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، وإذا امرأته نائمة. قال: والله ما أريد، ما أنتظر بهذا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع، فلما قام على رأسه قال: ما أنتظر بهذا شيئا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره، فرجع إليه. فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأله، قال: ما أصبت بعدي؟ قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا. أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. هذا الأثر حسن إسناده الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قال هنا: عن الحسن وهو البصري أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولى له، فأوصى مولاه بابنه، باعتبار أن الولد صغير يحتاج إلى رعاية، فلم يألوه هذا المولى حتى أدرك وزوجه، أي لم يقصر في تربيته بل قام بتربيته والحرص عليه حتى صار بالغا راشدا فزوجه. فقال له: جهزني أطلب العلم. فقال له: جهزني أطلب العلم. فجهزه فأتى عالما. هذا الولد ذهب يطلب العلم، قال: جهزني أطلب العلم. فجهزه فأتى عالما فسأله فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. يعني جاء هذا الذي جاء يطلب العلم يقول العالم: علمني. قال له: إذا أردت أن ترجع إلى بلادك تعال وأنا أعلمك. قال: فقال لي أعلمك. فقال: حضر مني الخروج فعلمني، أي يريد الرجوع إلى أهله، إلى أهله، إلى امرأته. قال: فعلمني. فقال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. هذه وصيته له وتعليمه له، أن علمه ثلاثا: اتق الله، والثاني اصبر، والثالثة ولا تستعجل. الصبر والتقوى يذكران كثيرا مع بعض، كمثل قوله تعالى مخبرا عن يوسف أنه قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا إله إلا الله. فقال اتق الله واصبر، قال يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال الله إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالتقوى يحجز الشخص عن ارتكاب ما حرم الله، والصبر إنه التحمل في مواطن الشدائد، التحمل في مواطن الشدائد. فقال له ولا تستعجل، أي استعمل الحلم، استعمل الحلم. قال الحسن في هذا الخير كله، أي في هذا التعليم الخير كله، لأن الشخص إذا اتقى الله فكفى بذلك خيرا، فإذا صبر فأنعم وأكرم، فإذا تعود الحلم فأكمل وأجمل. قال في هذا الخير كله، فجاء ولا يكاد ينساه، يعني هذا الشخص بقيت هذه الكلمات معتبرة عنده وراسخة في ذهنه وآخذ بزمامهم يريد أن يعمل بهم وألا يتساهل في العمل بمقتضاهم. قال فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ من رفع يده؟ ولده، يعني ترك امرأته وهي حامل فولدت بولد وشب الولد، وهذا مغترب في طلب العلم، مع العلم أنه لا ينبغي لمن يغترب في طلب العلم أن يطيل في الغربة، بل المطلوب أن الشخص يعني يبقى عنده صلة، خصوصا إن كان متزوجا فإن لامرأته عليه حقا فيحرص على إعطائها حقها. قال هنا فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، وهي المرأة هذه امرأته وهي أم الولد، وإذا امرأته نائمة. قال والله ما أريد أن تضر بهذا، يعني يريد أن يقتل. إيش جاء هذا الرجل يعمل عند المرأة؟ قال فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف، رجع إلى راحلته من أجل أن يأخذ السيف، ومعروف أن العرب مشهورون بيعني التسلح، كما سمعت يحملون السلاح معهم لحاجتهم، ولكن ما كل شيء يحتاج له إلى قتل وقتال كما يفهم بعض الناس، إذا حصل كذا ما عنده إلا القتل. لابد السلاح يستخدم في أمور أذنت بذلك الشريعة. قال هنا فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال، يعني ذكر الوصية، اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره، اتق الله واصبر ولا تستعجل، فرجع، يعني ما قتله، رجع. فلما قام على رأسه رجع رد السيف ورجع إلى البيت يريد يدخل ويريد يوقظ المرأة فيجد الرجل عندها. قال فقام، قال فرجع، فلما قام على رأسه قال ما أنتظر بهذا شيئا، يعني إيش أخرني عن أنتظر بعد هذا وقد دخل بيتي ورقد يعني مع أهلي. قال ما أنتظر بهذا شيئا، فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره، أي ذكر الوصية التي وصاه بها العالم. قال فرجع إليه، رجع بدون سيف، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل فلما رآه وثب إليه، يعني عرف أنه أبوه، فعانقه وقبله وسأله قال ما أصبت بعدي؟ قال أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة، مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك 3 مرار، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. يعني أن هذه الوصية حجزته عن أن يقتله لما قال له ولا تستعجل، فما تعجل فتأنى، فاتضح له أنه ابنه، اتضح له أنه ولده، فسلب من القتل بسبب الأخذ بهذه الوصية. فالوصايا إذا جاءت من أهلها، أما إن كانت عن الله أو عن رسوله فمسلم بذلك، لكن أيضا الوصايا إذا جاءت من قبل أبوين صالحين، من قبل العالم المدرس الناصح المشفق، فيؤخذ بها ويحرص على تنفيذها، فما أكثر ما يستفاد من النصائح التي تجعل لإصلاح الحال ولتجنب الفتن وللسلامة من الابتلاء والمحن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: باب التؤدة في الأمور. التؤدة والتأني وكذلك الترفق، هذه كلها بمعاني متقاربة، بمعاني متقاربة. قال هنا عن أشج عبد القيس، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أشج عبد القيس قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. فقلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. الحديث هذا في مسلم بلفظ متقارب، وهو عن ابن عباس عند مسلم وغيره. قال هنا عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي من عبد القيس. الأثر الأول عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أشج عبد القيس، يظنه منقطع لكنه قد جاء موصولا. وهنا عن قتادة وهذا أيضا منقطع. قال: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري، هنا الآن متصل. قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ومن حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ومن حديث طيب عن هود ابن عبد الله بن سعد سمع جده مزيدة العبد، سمع جده مزيدة العبد قال: جاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي فقبلها، فقال النبي: أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال: جبلا، قال: جبلا جبلت عليه أو خلقا معي؟ قال: لا، بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. هذا الأثر فيه شيء من الضعف، أعني هذا الأخير، ولكن يكفي ما قد سبق أنه صحيح. الآن الدرس في الحلم والأناة وفي التؤدة. وفي التؤدة قد جاء الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. والتؤدة معناها الترفق والتأني، الترفق في الأمور والتأني في الأمور. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. كذلك أيضا قد جاء وهذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص وهو عند البيهقي وعند أبي داود وعند الحاكم رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا قد جاء أثر وهو صالح الاحتجاج عن الحسن أنه قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، من 24 جزءا من النبوة. هو حديث حسن وهو عن عبد الله بن سرجس وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هنا قال عن أشج عبد القيس، هذا الأشج اسمه المنذر، اسمه المنذر ابن عائد على المشهور. هذا الأشج قدم من المشرق مع مجموعة. قد جاء سبب هذا الحديث عند أبي يعلى وعند الإمام البيهقي رحمه الله وغيرهم، وهذا السبب أنهم قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقوم الذين معه تعجلوا بالوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأشج تأخر ويعني قام بما يتعلق بإصلاح الأمتعة التي على الرواحل وربط وعقلها ولبس ثيابه وجاء، فتأخر وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل أكرمه النبي واستعله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأشج من معه، قال بايعوا على أنفسكم وعلى قومكم. فقال الأشج يا رسول الله ما عالج شخص شيئا أشد عليه من أمر الدين، نبايعك عن أنفسنا، وأما قومنا فادعهم فإن استجابوا وإلا قاتلناهم بأمرك. فقال له النبي إن فيك لخصلتين، لكن هذا السبب فيه شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف. وعلى كل الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع من كلام الأشج قال له هذا المقال وبين له هذا الخير الذي أعطاه الله. قال عن أشج عبد القيس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك لخلقين، سمعتم يا رجال؟ لخلقين قال يحبهما الله. انظر ما أجل هذين الخلقين بدليل أنهما محبوبان عند الله. قال وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والحياء. المشهور وهو عند مسلم وغيره الحلم والأناه، الحلم والأناه. الحلم هذا هو لب العقل، الحلم هو لب العقل. فكل الناس عندهم عقول، كل الناس عندهم عقول، لكن كثير من الناس ما عندهم حلم، أي أن عقولهم فيها نقص، أن عقولهم فيها نقص. فمن أعطاه الله العقل الوافر، العقل الوافر، فهذا مما يخص الله به في الخلق. قال الله يزيد في الخلق إيش؟ يزيد في الخلق إيش؟ ما يشاء. ونستفيد من هذا كذلك في باب الفطرة، كل الناس فطروا على الإسلام، لكن الفطر متفاوتة ليست في مرتبة واحدة. ففطر الأنبياء والرسل هي أكمل الفطر استعدادا للخير وتقبلا له، وفطر أتباعهم وخلفائهم هي في المرتبة الثانية بعد فطرهم. هذا مما ينبغي أن يكون معلوما. قال هنا الحلم والأناه، في خلقان حميدان عظيمان محبوبان، الحلم والأناه. أكثر أهل اللغة يفسرون الحلم بالعقل، يفسرون الحلم بالعقل، ولا شك ولا ريب أن هنالك فرقا بين الحلم والعقل، وإن كان قد يطلق الحلم تارة ويراد به العقل، وقد يطلق العقل ويراد به الحلم، إلا أن لكل واحد خصائص، أن لكل واحد خصائص. ولهذا اتصف الله بالحلم وتسمى بالحليم، ولم يتصف بالعقل ولم يتسمى بالعاقل. لم يتصف الله بالعقل ولم يتسمى بالعاقل، مع أن اسمه الحليم ذكره في القرآن الكريم في آيات كثيرة سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن منزلة الحلم أرفع من منزلة العقل، وأن منزلة الحلم أخص من منزلة العقل، وأن كل حليم عاقل متعقل أريد، وليس كل عاقل حليم، وليس كل عاقل حليم. قال هنا، قال الأشج، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالله عز وجل يحب هذين الخلقين من العباد، والأخلاق المحمودة كلها محبوبة عند الله، كالصبر والعدل والصفح والعفو والحلم، وكذلك الرحمة، وكذلك أيضا من جملة الأخلاق الحميدة، كذلك أيضا العفو، إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة التي جاء بها الإسلام. على كل اشتهر الأحنف بن قيس بالحلم، اشتهر بالحلم، وهو من الصحابة رضي الله عنه. فهذا الأحنف بن قيس قال رضي الله عنه: إذا سمعت كلمة لم أرد على قائلها خشية أن أسمع كلمات، يعني إذا سمع كلمة سيئة إذا رد على صاحبه، لو قال له فلان أنت كذاب، فقال له أنت كذاب، فذاك سيرد يخشى أن يقول له أنت كذاب ابن كذاب ويزيد. فقال: إني لأسمع الكلمة فأسكت خشية أن يرد علي بكلمات. هذا من الحلم. وقال: إني لأسمع الكلمة، قال: أحم لها 3 أيام، يعني يصاب بالحمى من شدة ما أثرت عليه، ويصبر ويتحمل ولا يرد، إذا كان هذا يؤدي إلى فتنة وإلى محنة. وذكر أن رجلا أعرابيا جاء ولطم الأحنف بن قيس، قال له: ما الذي دعاك إلى أن تلطمني؟ قال: إني حلفت أن ألطم سيد بني تميم. فقال له الأحناف: أنا لست سيد بني تميم، سيد بني تميم جارية بن قدامة. فذهب إلى جارية ولطمه، فأخذه الناس وقطعوا يده، أخذه الناس وقطعوا يده. فالشاهد أن الأحناف صبر عليه، صبر على أعرابي ولم يقم يضارب معه، فسلط الله عليه سيد بني تميم، أمر بقطع يده لما لطم. هذا من جملة يعني حل الأحنف ابن قيس. جاءه رجل قال له: لأقولن فيك كلاما يدخل معك قبرك. قال: يدخل معك قبرك أنت، يعني إذا كان الكلام سيء سيدخل مع قائله ولن يدخل مع من قيل فيه. فرد عليه بما يستدعي الأمر أن يرد عليه، قال: يدخل معك قبرك أنت. كذلك أيضا ممن اشتهر بالحلم معاوية رضي الله تعالى عنه، فقد اشتهر بالحلم وعرف بهذا عند العام والخاص. نذكر شيئا من ذلك هنا. هذا أثر وصاحب هذا الكتاب قد صحها. قال عن زيد بن واقل الدمشقي قال قال معاوية: أفضل ما أعطيه الرجل العقل والحلم. أفضل ما أعطيه الرجل العقل والحلم. قال فإني قال فإن ذكر ذكر. هذه من فوائد العقل الرزين والحلم الرشيد. قال فإن ذكر ذكر، إن قيل له كذا وكذا. قال وإن أعطي شكر. قال وإن ابتلي صبر، وإن غضب كظم، وإن قدر غفر، وإن أساء استغفر، وإن أساء استغفر. قال وإن وعظ ازدجر، وإن وعظ ازدجر. معاوية يبين يعني منافع العقل والحلم، أنها تجعل أن العقل والحلم يجعل صاحبه في محل الكمال، في محل الكمال. هذا هو الكمال، أن الشخص يعيش مع الناس ليأخذ منهم ما يصلحه وما يزيده جمالا، ما يزيده جمالا، لا أن يأخذ منهم ما يفسده، ولا أن يتكبر عليهم ويضيق صدره منهم بحيث يقع بينه وبينهم من الوحشة والنفرة والبغضاء ما يقع. قال معاوية رضي الله عنه: أفضل ما أعطيه الرجل العقل والحلم. فإن ذكر ذكر، وإن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر. انظروا إلى من حرم من هذا، تجده إن أعطي غفل عن شكر الله، اشتغل بالنعمة ونسي المنعم، والنعمة استخدمها للفخر والمباهة وربما الكبر والعجب والغرور. ليش؟ العقل ضعيف، الحلم مفقود. قال وإذا ابتلي صبر، الذي ما عنده الحلم إذا ابتلي كثر منه الجزع. قال وإن غضب كظم، يعني هذا من جملة المنافع الحلم. قال وإن قدر غفر. انظروا إلى الذي ما عنده هذا، إن قدر ظلم وفتك وفجر. قال وإن قدر غفر، وإن أساء استغفر. هذا فيما بينه وبين الله عز وجل. فصاحب العقل الرشيد والحلم يتعامل مع الله بما يصلحه عند الله ويقربه من الله، ويتعامل مع الخلق بما يبقى قوله جائزا فيهم ومعاملته نافعة لهم. قال وإن وعظ ازدجر، إذا وعظ هذا ما يصلح، هذا ما يجوز، هذا ما يليق بك أن ترفع من هذا، ترك ما يلام عليه وما يذم بسببه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جاء عن الأحنف بن قيس أنه قال: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة، ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة. قال: حليم من أحمق، وبر من فاجر، وشريف من دنيء، وشريف من دنيء. فهؤلاء الثلاثة: الحليم، الشريف، البار. هؤلاء الثلاثة مقابلهم ثلاثة لا يجدون الإنصاف، للتفاوت، للتفاوت الحاصل. هذا حليم وهذا أحمق، ماذا تنتظر من الأحمق؟ أن ينصفك، أن يحسن إليك، أن لا، ما أنت واجد عنده. لو سلمت من شره نعمة، لو سلمت من شره نعمة. هذا بشأن الأحمق. وهكذا الفاجر الذي عرف بالفجور، لا تنتظر على أنه يبر بك ويحسن إليك، يقدم إليك الفضل والإحسان والخير. لا، لو سلمت من فجوره نعمة من الله عز وجل. فلهذا ينبغي أن يعرف الشخص مراتب التعامل مع الناس، وتفاوت يعني الناس فيما يحسنون من المعاملات. فبعض الأشخاص قد يبتلى بفاجر بفاسق بكذاب بمكار إلى آخره، ويريد يتقاصى معه الحق بالمل كما يقال، فيسمع ما يسوءه، يسمع ما يسوءه، ويجد منه ما يضره، ويقول لك أنا صاحب حق. صحيح، ولو أنت صاحب حق، لكن انظر في من تطالبه بالحق، انظر في من تطالبه بالحق. فكما سمعتم الحلم هذا من أعظم العطاء الإلهي لمن يشاء من العباد. كذلك أيضا الأحنف بن قيس قال لأصحابه: ألا أخبركم بأدوأ الداء؟ ألا أخبركم بأدوأ الداء، أي أشد الأداء على الإنسان؟ قالوا: بلى. قال: الخلق الدني واللسان البذيء. الخلق الدني واللسان البذيء. فمن كان خلقه دنيئا يعجبه الأشياء التي لا تليق بمسلم من خبائث مأكولات مشروبات كذا إلى آخره، هذا كما سمعت داء عظيم، داء عظيم. فالمسلم يحرص على إصلاح أخلاقه، على إصلاح أخلاقه، لا يكتفي أن يكون مصليا ولو أكثر من الصلاة، وصائما ولو أكثر من الصيام، وذاكرا لله بالتسبيح بالتحميد بالتكبير بالاستغفار، هذا كله خير، وهذه عبودية لله شأنها عظيم. لكن يبقى معك الأخلاق من أجل أن تتخلق مع الناس. ماذا عملت من أجل التخلق والحسن المعاملة مع الناس؟ تحتاج إلى أخلاق، تحتاج إلى أخلاق. بعض الناس في العبادة ما شاء الله، لكن في المعاملة كأنه يعني ما عرف شيئا من آداب الإسلام في أمر المعاملات. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وسمعت أن التؤدة تعني التأني والترفق في الأمور والتحري في الأقوال والأفعال، والتحري في الأقوال والأفعال. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: التأني من الله، وهكذا التؤدة من الله، وهكذا الرفق من الله، وهكذا الحلم من الله. هذه من عطاء رب العالمين سبحانه. فيطلب الشخص من الله أن يزيده من واسع فضله وكرمه. الحديث: التؤدى في كل شيء، أي مطلوبة، إلا في أمر الآخرة، أي في التوبة والعبادة والإقبال على الله مطلوب المبادرة، لا التأخر ولا التكاسل ولا التلاعب باسم أني أتحرى أو أتأنى. المطلوب متى دعي إلى الله استجاب، متى خوف بالله خاف، متى ذكر بالله ذكر، متى حذر من عذاب الله ومن غضبه حذر وتاب وأناب وأقبل على الله عز وجل. كذلك أيضا ذكر بعضهم وقال: كان يقال العجلة من الشيطان إلا في خمسة أشياء، العجلة من الشيطان إلا في خمسة أشياء: في إطعام الضيف إذا حضر، وفي تزويج البكر إذا أدركت، وفي قضاء الدين إذا وجب، وفي التوبة إلى الله إذا وقع العبد في الذنب. فعلى كل هناك أشياء يستحب كما سمعت المبادرة بها على حسب الضوابط، على حسب الضوابط. فالبنت إذا بلغت لا يستحب تزويجها، والمصلحة تقتضي تأخير زواجها حتى تعقل أكثر ويعني تتحمل حياة زوجية. فبعض البنات بالغة من جهة السن لكنها ضعيفة من جهة العقل، فهنا لا يقال من بلغت زوجها كيف ما كان، لا، المطلوب النظر فيما يسبب يعني صلاح الحياة الزوجية. فكما سمعت الأمور هذه أمور نسبية، يعني تقديم الطعام للضيف، هكذا قضاء الدين، هكذا فيما يتعلق بالبكر، هذه أمور العجلة فيها نسبية حسب ما تقتضيه المصلحة والوفاء في ذلك وحسن التعامل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قوله هنا الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. نستفيد من هذا أن يعني هذه الأشياء، الحلم كذلك أيضا الصبر المحمود، هي من عطاء الله وهي من جملة ما فطر العبد على ذلك، لكنها تتكامل بتنميتها، تتكامل بتنميتها. فمن لم ينمي عقله وحلمه وينمي صبره بالمعارف بالتجارب بالمعرفة للأحوال، فسيبقى عنده من النقص ما لم يكن عند من حرص على التكامل. ولهذا صح عن معاوية أنه قال: لا حليم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو تجربة، أي من جرب الناس وعرف الأحوال والمواقف سهل عليه أن يصيب وأن يسدد وأن يجتنب ما يعقب الضيب. فإن كان قليل المعرفة بأحوال الناس فهذا لا يكون يعني إدراكه وفهمه وسداده كمثل من عرفهم مع ما أعطي من الحل في الاقتناع بالتعامل السديد. أنه قال: لا حليم أفريم. والنبي كثيرا ما يبعث إلى قوم مؤمنين وفاسقين ومنهم كفار، كمثل كثير من أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل كانوا يبعثون إلى أقوام، موسى عليه السلام ومنهم الصالح ومنهم الطالح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم إيش؟ كانت سوسهم إيش؟ كانت سوسهم الأنبياء. قال: وإنه لا نبي بعدي، إلى آخر الحديث. قال ابن تيمية ويبين الفوارق: الرسول يبعث إلى قوم كافرين، كذلك أيضا أن الرسول يبقى في قومه الكافرين حتى يحكم الله بينه وبينهم، إما بهدايتهم وإما بهلاكهم، إما بهدايتهم وإما بهلاكهم. واعتبر هذا من عند نوح وما بعده، من عند نوح وما بعده. فنوح بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ويدعوهم إلى الله، وكانت النهاية أن أهلك الله قومه ونجاه. وهكذا جاء هود بعد نوح، وجاء صالح بعد هود، وجاء إبراهيم ولوط، وجاء شعيب بعد إبراهيم وبعد لوط، وجاء موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون وملئه وأرسل إلى بني إسرائيل، وجاء عيسى، وجاء محمد عليه الصلاة والسلام. فكما سمعت هذه السلسلة بعثوا إلى قوم كافرين وبقوا فيهم حتى حكم الله بحكمه، حتى حكم الله بحكمه. ولما كان يونس عليه السلام رسولا مبعوثا إلى كفار والتوجيهات الإلهية البقاء حتى يحكم الله بحكمه، يونس غضب على قومه وتركهم وذهب إلى البحر، فعملت القرعة فخرجت القرعة عليه فغرق بالبحر، فالتقطه الحوت وغرق بالبحر، فنجاه الله بعد هذه بعد هذا التأديب الإلهي، لأنه رسول مطالب بالبقاء في قومه حتى يحكم الله بحكمه، إلى غير ذلك من الفوارق بين النبي والرسول. قال الآخر: جاء إلى كتابي. طيب بارك الله فيك، عندنا رسالة في هذا، نسأل الله أن يعين. نعم يا عبد الله. لله حكمة بالغة، هاجر بإذن الله، رسولنا هاجر من مكة إلى المدينة بإذن الله. الكلام على أن النبي يبقى حتى يحكم الله بما يحكم. طيب بارك الله فيك.